هذا يقول في سؤال يعني غالبه يعني شخصي يعني ما يظهر، لكن نجيب عموما. يعني بعض الناس قد يكون في قلبه شيء تجاه غيره، إما من أقاربه أو من الأباعد أو الزملاء أو غير ذلك، ويقول رغم أنه يأتي الصلاة والصيام وبالتطوع في ذلك، لكن وقع في نفسه مع غيره غلا وحقدا إلى أن أغرى على غيره من عائلته على هذا الشخص، يعني صاروا يكرهونه بسبب أنه كأنه هو يدبر له. قال: وما كنت أدري أن يصل الأمر إلى هذا الحد، فما هو الحل؟ الحل أولا بينك وبين الله أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل الشنيع، والقلب أمره عظيم وهو أصل الإيمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، وكما تنص على ذلك الآيات والأحاديث والآيات: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وفي الجسد اسم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا يشير إلى صدره من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. القلب مضغة عظيمة، هي أول ما يجب على الإنسان أن يطهره، فبينك وبين الله تتوب إلى الله سبحانه وتعالى هذا الفعل، تندم عليه، تستغفر الله جل وعلا، تعزم على أن لا ترجع ولا تعود إلى ذلك، وتكثر من العمل الصالح. هذه توبتك إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر بينك وبين هذا الشخص، فكما سودت صورته عند غيره بيضه. بماذا؟ أولا بإحسان علاقتك به، أن تحسن علاقتك به، أن تحسن علاقتك به معاملة وكلاما وطيبا ومزاملة ومصاحبة ومعاشرة وسفرا وحضرا واجتماعا على الأكل واجتماعا على المحادثة وسمرا أحيانا وغيرها. ثانيا أن تذكره بخير حيث ذكرته بشر. ثالثا أن تذكر حيث ذكرته بما يطعن فيه مما ذكرت أنه شيء من المكر والكيد ونحو ذلك، أن تصلح ذلك. لا يلزم بالضرورة أن تكذب نفسك، لكن توصل إلى من سمع منك أنه فيه وفيه أنه ماذا، ليس هذا الأمر فيه كذلك، ولعله تبين لك حقيقة الأمر بعد وكان يظهر لك خلاف ذلك وإلى آخره. الأمر الرابع أن تسعى بذكره بخير أمام الناس بحضرته وبغيبته، بحضرته وبغيبته. خامسا أن تسعى إلى إصلاح ما فسد بينه وبين هؤلاء الذين ذكرتهم، سواء كانوا من أفراد عائلتك أو ممن هم خارج أفراد العائلة. والأمر السادس في تطيب وتلين القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام للذي جاء يشكو قسوة قلبه، قال: امسح على رأس اليتيم، المسح على رأس اليتيم، وأيضا قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتفكر والتمعن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.